من قربان شباب مهبي وجلد البط على الجواز دايما قربان يقولوا له ده خد بنت عمك وهو يقول بنت الجيران شباب مهبي وجلد البط على الجواز دايما قربان يقولوا له ده خد بنت عمك وهو يقول بنت الجيران ساعدي صاحب البنات لا همه علم ولا شهادات صاحب البنات لا هم علم ولا شهادات بعدي صاحب البنات لا هم علم ولا شهادات بيكتب ليهم جوابات ويقعد للسهران Thank you.